عصفورة أنا مع المدى أطير في عالم المنى في عالم الأثير دوما مع الصباح أسبح الإله وأفرد الجناح في هذه الحياة دوما مع الصباح أسبح الإله وأفرد الجناح في هذه الحياة أطوف بالجبال أطوف بالوديان في عالم الجمال والخير والإيمان عصفورة أنا عصفورة أنا عصفورة أنا مع المدى أطير في عالم المنى في عالم الأثير فالله خالقي العالم الخبير والله رازقي برزقه الوفير فالله خالقي العالم الخبير والله رازقي برزقه الوفير يا أيها الإنسان انظر إلى الحياة فنعمة الرحمن تفيض بالبركات عصفورة أنا عصفورة أنا عصفورة أنا مع المدى أطير في عالم المنى في عالم الأثير.